أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ

وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا جميعا قبضته يوم القيامة

أسباب السماوات فعطلوا إلى إله إله موسى أسباب السماوات فعطلوا إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا من يجيب المضطر إذا دعا يا الله اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام واجعلنا في هذا الشهر المبارك من المعتوقين من النار يا اللهم عافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا بفضلك وجودك وكرمك ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم موتانا واشفنا واشف مرضانا وتقبل منا صالح أعمالنا وأصلح لنا أهلنا وأزواجنا وذرياتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح اللهم أصلح قادة هذه البلاد واجعلهم يا رب في رضاك اللهم وفقهم لصالح الأعمال ووفقهم لصالح البلاد وجنبهم يا رب سوء الأعمال ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك سميع قريب وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.